إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله قد امتن علينا بشريعة سمحة من أجل الشرائع وأعظمها، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعث صلوات الله وسلامه عليه، وقد عم الشرك في أرض الله جل وعلا، وانتشرت الأهواء المضلة، وعمت الرذائل والمحن والفتن، فأرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة العظيمة، فدعا الناس إليها وأمرهم أن يلتزموا بها، فمكنهم الله وأعزهم ونصرهم، فحفظ بهذه الشريعة دينهم ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم، فمن الله عليهم بسعادة الدارين وبصلاح المعاش والمعاد يوم أن تمسكوا بكتاب الله جل وعلا، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، فأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأقيم ميزان العدل بين الناس، فقال صلوات الله وسلامه عليه: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي نعيشه اليوم من محن وفتن واضطراب في الحياة، بل واضطراب في النفوس، إنما هو بسبب بعدنا عن الله وعن شرعه وتنزيله. إن الأمن والأمان معاشر المسلمين من الله سبحانه وتعالى، ليس من أحد. إن الأمن والأمان هو من الله، من الله جل وعلا، ولا شك أن له أسبابا. يقول الله تعالى ممتنا به على قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من الذي امتن على قريش بنعمة الأمن والأمان في مكة، بل وفي جزيرة العرب والشام واليمن؟ يسير القرشي في أصقاع الأرض لا يمسه أحد بسوء، فهذه منة من الله على قبيلة قريش. ولهذا طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلدة قبل الرزق، قبل الطعام والشراب، لأهميته وضرورته، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا، دعا أن يهب لأهل مكة الأمن قبل الرزق، فإن الأمن تهفو إليه النفوس والأفراد والمجتمعات وتسعى إليه السلطات بجميع إمكانياتها المادية، بل تحنو إليه الطيور والوحوش، حتى الطيور في أوكارها تهفو إلى الأمن والأمان، فبالأمن والأمان تطمئن النفوس وتنشرح الصدور وتسعد الحياة ويعيش الناس في رغد. بالأمن والأمان يصلح الله جل وعلا أحوال المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. فعلينا أيها المسلمون أن نسعى إلى تحقيقه، فإن الأمن إذا تخلخلت أركانه وتزعزعت دعائمه فإنها جناية عظمى وجريمة كبرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. فإن مصلحة العباد ومصلحة أهل البلد مقدمة على مفسدة قتل هذا الخارجي الذي خرج على البلاد والعباد وسفك الدماء. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نسعى إلى تحقيق الأمن، فإذا ذهب الأمن واضطربت أحوال الناس فترى مصالحهم قد ذهبت وأسواقهم قد أقفلت ومدارسهم قد أغلقت، لا يتلذذون بطيب العيش لا في مأكل ولا مشرب، يخافون على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم. أيها المسلمون عباد الله، إن للأمن أسبابا يجب علينا أن نحققها، منها البعد عن المعاصي والذنوب. كيف تريدون من الله أمن أن يمن علينا بالأمن ونحن نحاربه بالمعاصي والذنوب؟ فمنا من أشرك بالله وذبح لغير الله ودعا واستغاث بغير الله، منا من يسب الرب جل وعلا في هذه الساحات وفي الطرقات وفي الأسواق، بل يدخل على ولاة الأمور سابا للدين وللذات الإلهية. أمة تريد الأمن والأمان وهي تحارب رب العالمين وتجاهر بسبه وشتمه، والله لن تستحق الأمن والأمان ولن تستحق النصر والظفر، إنما تستحق الهوان والذل والنكاية والعياذ بالله. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا أبقى في بلد يسب فيها الصحابة والسلف، فكيف ببلد يسب فيها رب العالمين جهارا نهارا؟ كيف لو سمع الإمام مالك رحمه الله هؤلاء الذين يجاهرون بكفرهم وشركهم؟ إن المعاصي هي التي تأتي بالنقم وترفع النعم، إن المعاصي والذنوب هي التي تأتي بالبلايا والرزايا. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في شأن الصحابة في غزوة أحد: هؤلاء الصحابة عصوا معصية واحدة، عصوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يوم أن ترك الرماة مكانهم من الجبل ونزلوا إلى الغنيمة. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، قلتم أن هذا، قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتم أن هذا. ماذا قال الله؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كثير منا يحمل زعزعة الأمن واضطراب الأمور الأمنية إلى المسؤولين وولاة الأمور. ابدأ بنفسك عبد الله، فأنت على ثغر من ثغور الإسلام، وأصلح من نفسك ومن أهلك وأبنائك وبناتك وأسرتك، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. عليك أن تصلح نفسك. كيف تريدون أن يمن الله علينا بالأمن والأمان، والحشيش يباع والمخدرات تباع وتجار المخدرات يعبثون في البلاد يروجون المسكرات بدعم من داخل البلد وخارجه؟ كيف أمة تريد لأبنائها الأمن والأمان وترى هذه المخدرات بأم أعينها ولا تنكر؟ تشرب الخمور في المقاهي، تشرب الخمور على شواطئ البحار، فارتفعت راية أهل المنكر وصاروا أعزاء بمعاصيهم يوم أن سكت أهل الحق، ويوم أن سكت الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فكلا أخذنا بذنبه، فإن زعزعة الأمن إنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه سنة الله، أن يعز من أطاعه وأن يمن بالأمن والأمان على من استقام على شريعته، وأن يهين وأن يذل من عصاه، من عصاه معاشر المسلمين. ومن يهن الله فما له من مكرم، فكل منا عليه أن يتوب ويؤوب، فإن المعاصي والذنوب سبب من أسباب المنكرات. كيف تريدون أن نسعد بالأمن ونحن نرد شريعة الله ونتهافت على أحكام الغرب والشرق ونعطل أحكام شريعة الإسلام؟ فمن قائل يقول إن هذه الشريعة لا تصلح إلا في الأحوال الشخصية، ولا ينبغي أن تخرج شريعة الإسلام من المساجد. بماذا تريد أن تحكم هذا الشعب المبارك؟ بقوانين غربية وبأراء فلسفية وبزبالات أفكار غربية وشرقية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعرض قوم عن كتاب ربهم والحكم به إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة والطبراني من حديث ابن عمر وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. كيف تريدون أن نسعد بالأمن والأمان ومن من يدعو إلى الفاحشة وإلى التبرج والسفور، وإلى أن تخرج المرأة بكامل زينتها وبفتنتها؟ يدعو المرأة أن تخرج ويدعو المرأة أن تشارك الرجال. هذه المرأة التي أعطى الإسلام حقها فهي جوهرة مكنونة ودرة مصونة، فيأتي هذا الذي شرق بالإسلام وضاق صدره بالإسلام يدعو المرأة العفيفة المسلمة إلى أن تفسخ حياءها وإلى أن تخرج متبرجة عاهرة؟ إخواني في الله، إن هذه دعوات عجيبة في هذا البلد المبارك. أهكذا يشكر رب العالمين؟ أهكذا يشكر رب العالمين بعد أن أزال الله عنا الطغيان والذل والهوان؟ أهكذا يشكر رب العالمين؟ لا، إن هذا كفر بنعمة الله، إن هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. إن من النساء اليوم من قل حياؤها فتدعو العفيفات إلى أن تشارك في مباريات الكرة، بل من الأعجب من ذلك أن يفتح لها في النوادي قسما لكمال الأجسام وحمل الأثقال. عجبا يا إخوة، عجبا والله عجبا. أمور نسأل الله جل وعلا العافية، يتمنى المرء أن يكون في باطن الأرض لا على ظاهرها. هذه حرية ممقوتة. عندنا مبادئ، وعندنا مبادئ في ديننا، وعندنا شريعة سمحة أعطت لكل ذي حق حقه، فإياكم أن تكون أذانكم مصغية لمثل هذه الدعاوى التي هي سبب لزعزعة الأمن والاستقرار. انظر إلى ضعف الأعلام، كم من قنوات الآن مهمها إلا نشر الرذيلة من الغناء والخناء، مهمها إلا نشر سفاسف الأمور، لا تعالج مشاكل البلد ولا تدعو إلى الفضيلة إلا من رحم الله. نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في البلاد وأن يصلح أحوال العباد. إن المعاصي والذنوب هي سبب الهوان والذل وسبب زعزعة الأمن والاستقرار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب زعزعة الأمن والاستقرار وهي من المعاصي والذنوب الظلم معاشر المسلمين. فإن من الناس من أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من أصابه الغرور فصار يظلم غيره، فيتعدى على الأموال والدماء والأعراض ولا يخاف من أحد. إن الظلم وخيم عباد الله، إن المظلوم ينتظر الفرج والظالم ينتظر الهلاك من رب العالمين، كما قال شريح رحمة الله عليه: كم ظلم المقبور سفك الدماء وأزهق الأرواح وهتك الأعراض وشرد المسلمين، أين سلطانه؟ أين كتائبه؟ أين أجهزته الأمنية؟ أين أمواله؟ كم ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. قد ذهب كل شيء يوم أن طغى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما تشرميته لم تنفعه كتائبه ولم تنفعه أمواله، بل وجدوه في أضيق مكان. فما تشرميتة عباد الله، فعلينا أن نتعظ وعلينا أن نعتبر. فاعتبروا يا أولي الألباب، فإذا دعتك قدرتك على أن تظلم الناس فعليك أن تنظر وأن تتأمل في قدرة الله جل وعلا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اعدلوا معاشر المسلمين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إن الله يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، عادلة في أقوالها، عادلة في أفعالها، عادلة في أحكامها. وإن الله جل وعلا يهدم الدولة المسلمة إن كانت ظالمة، فإياي وإياكم أن نظلم معاشر المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن من أسباب زعزعة الأمن والاستقرار هو الجشع والطمع، فإن كثيرا من الناس أصبح همه الدنيا، لا يبالي من حلال أكل أم من حرام، كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي زمان لا يبالي المرء أم من حلال يأكل أم من حرام. فإياي وإياكم، إياي وإياكم أن نقع في هذا المزلق وفي هذا المأزق، بل علينا أن نقنع بما قدره الله لنا وأن نبذل الأسباب المباحة التي أباحها الله لنا سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس بسبب الجشع والطمع يتمنى ألا تقوم هذه الدولة وألا تقوم أركانها وألا يرتفع بنيانها، يتمنى أن يعيش الناس في فوضى وأن يعيش الناس في فوضى عظيمة من أجل أن يسرق ومن أجل أن يختلس الأموال العامة. إن الله رقيب، وإن هذه الدنيا فانية، وهناك حساب وعقاب. فالدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. فإن من الناس ربما من ينشئ أجهزة أمنية وهمية ويكتب تلك الأسماء ويجري بها إلى ولاة الأمور من أجل أن يملأ جيبه. كم من أسئلة تأتي إلينا يسأل فيها أهلها عن مرتبات نزلت لهم في حساباتهم وهم لم يقوموا بأي عمل، بين من يسهر في الليل ويحرس أعراض المسلمين وأموالهم، ربما لا يتحصل على دينار ولا درهم. فعلينا أن نتقي الله وأن نقنع بما رزقنا الله جل وعلا، وأن لا نتلهف وراء هذه الدنيا الفانية، بل علينا أن نسعى إلى الآخرة. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كيف تغيرت النفوس؟ كيف تغيرت القلوب؟ كيف تغيرت النيات؟ فكثير من الناس يتمنى أن تبقى هذه الفوضى حتى يأكل ويختلس الأموال ويجمعها من غير حلها. فاعلم أيها المختلس إن هذا العمل وهذا الصنيع إنما هو وبال عليك في الدنيا والآخرة. إن من أسباب زعزعة الأمن وعدم استقراره عدم اجتماع الكلمة، عدم اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم. فالله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب قوتكم فإن الفرقة عذاب. فأدعو نفسي وإخواني وآبائي وحكاما ومحكومين ورؤساء ومرؤوسين أن نجتمع وأن نأتلف ولا نفترق ونختلف. هدفنا واحد هو إرساء الأمن والأمان وتحقيق حياة مباركة طيبة بشرف وعز بديننا وشريعتنا. فإياي وإياكم أن نفترق وأن يسعى كل منا إلى نصرة منهجه وحزبه، فإن هذا أمر خطير وشره وخيم. يوم أن يسعى الرجل إلى ظهور حزبه ويقدم مصلحة حزبه على مصلحة البلاد والعباد، إن هذه من الأمور المستنكرة. فنحن أهل سنة، ديننا واحد ومنهجنا واحد، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا واحد وكتابنا واحد. فعلينا أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى رجال الأمن إلى أن تتوحد جهودهم وأن يكونوا في مفترق طريق واحد. فإذا تناثرت الجهود سهل على السارق أن يدخل وسهل على الغادي أن يفعل فعلته، لكن إذا ترتبت الأمور ورجعت إلى طريق واحد واتحدت الكلمة واجتمع كبار القوم وعلية القوم كان في ذلك خير عظيم وسبب للاستقرار والأمن والأمان. إن مسؤولية الأمن والأمان هي مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية من يقف في الطرقات أو في الثغور أو في المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، هي مسؤولية كل مؤمن. فعلينا أن نتعاون جميعا على إرسائه وتحقيقه، وتعاونوا على البر والتقوى. هذه بلدنا، هذه بلدكم يا معاشر المسلمين، ثرواتها بين أيديكم وخيرها بين أيديكم، فلا تحولوا آمالكم ألاما وأفراحكم أتراحا وينقلب الأمر إلى شدة ومحنة وفتنة وأن يسلط بعضنا على بعض. أيها المسلمون، إن من أعظم أسباب ترسيخ الأمن والأمان وعدم زعزعته أن نجتمع على ولاة أمرنا، فإن السلطان من عظمه عظمه الله، ومن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. قاله صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. فعلينا أن نجتمع على ولاة الأمور وأن نتعاون معهم وأن نسمع لهم ونطيع في المعروف. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. فعليكم بإعانتهم وبالدعاء لهم وبالسمع والطاعة. فهؤلاء الذين سهروا هذه الليالي نسأل الله جل وعلا أن يعلي شأنهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. انظروا يوم أن وقف هؤلاء الرجال على هذه الطرقات استتب الأمن. فعليك أيها المواطن الكريم أن تتعاون معهم وأن تدعو لهم وأن تسلم عليهم وأن تبش في وجوههم وأن تهدي لهم شيئا من الطعام أو الشراب. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. فمن الناس تراه لا يبالي، لا يلتفت إليهم، وربما يسرع بمركوبه ولا يلتفت إليهم، وإذا طلبوا منه هوية ربما امتنع أو وجد في نفسه غضاضة. لا يا عبد الله، بل عليك أن تفرح وعليك أن يسعد قلبك بمثل هذا العمل يوم أن يطلب هويتك أو أن يفتش مركوبك وسيارتك، بل تقول جزاكم الله خيرا. فعلينا أن نتعاون، وعلينا أن نرسي دعائم الدولة، وأن تكون الدولة بأجهزتها الأمنية ظاهرة معاشر المسلمين. حتى ولو كانت الدولة ظالمة، فسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم، سلطان ظلوم وغشوم خير من فتنة تدوم. حتى ولو أخذ حقك ولم يعطى حقك أيها المسلم، فعليك أن تصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستلقون أثرة بعدي، فربما يقدم غيرك وهو أي ليس أهلا لأن يقدم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلينا أن نكون قوة لهذه الدولة، قوة لهذه الدولة. فنحن في هذه المدينة المباركة، هذه المدينة هي التي خسرت أبناءها وخسرت أموالها، وهذا لابد أن يقال لكي تذكر به النفوس. فعلينا أن نسعى وأن نكون من أول الناس في إرساء دعائم الدولة وتحقيق الأمن والأمان وفي قوة هذه الدولة المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم افضح يا رب العالمين كل غادر وخائن، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اهتك أستارهم يا رب العالمين. فأنت العليم وأنت الخبير يا رب العالمين، اللهم إنك تعلم ولا نعلم، فاللهم اهتك أستارهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين، اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في الشام يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين، اللهم صن أعراضهم، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بالشيعة الماكرين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه الصلاة.